بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجع تاني ونستكمل أحداث السيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا سوى رحلة الطائف وإزاي كانت المواجهة عنيفة مع ثقيف وقيادتها، وإزاي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موقفها أسوأ حتى من موقف قريش، فما بقاش قدام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تسدد الطرق أمامه في مكة والطائف غير أنه يبحث عن أرض جديدة للدعوة تكون نقطة بداية وانطلاق للعالم كله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أي مناسبة إلا ويستغلها لتحقيق الهدف ده. فنلاقيه يتواصل مع الوفود اللي بتيجي مكة عشان الحج والعمرة أو في المواسم العامة، ولاقيه يذهب إلى الأسواق العربية الشهيرة في مكة اللي بيحضرها كل العرب ويتواصل مع الوفود اللي فيها. من يأتيه الوحي من السماء، من قابل ربه من دون الخلق كافة في المعراج، من رأى حفاوة أهل السماوات من الملائكة والنبيين، من رأى أن العصور والدهور كلها تنتظر رسالته وبعثته، ما عادش فيه شيء في الوجود ممكن يثنيه عن تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إيه قريش وإيه ثقيف في ملكوت الله؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن العدد القليل اللي معاه من المستضعفين هم دول خلاصة البشرية، وهم دول اللي هيحرروا البشرية. فيستمر النبي صلى الله عليه وسلم في عملية البناء والتربية، واللي يتحرك لوحده يواجه العرب كلهم في مكة. مكة عاصمة العرب، أم القرى، يأتيها الحجاج من كل الأراضي العربية منذ ناداهم إبراهيم عليه السلام. مش بيجوا يحجوا بس، بل وليشهدوا منافع لهم في الأسواق زي سوق عكاظ وذي المجاز. ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار وتجربة الطائف ورحلة المعراج في ملكوت الله الواسع والسماوات العلى ووصول الإسلام إلى عالم الجن، ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليمضي بهذه الرسالة في كل فج من فجاج الأرض، يبلغها إلى كل قبيلة. لابد أن يبلغ رسالة ربه. وتخيلوا المؤمنين وهم شايفينه بيتحرك ازاي في المرحلة دي، ويعني قلوبهم تتفطر مقدما لما سيعانيه من الصد والتكذيب، خصوصا بعد ما شافوا اللي حصل ليه في الطائف. قلوبهم تتفطر، وكتير منهم بيتمنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يديهم اشارة بس فينقضوا على الطواغيت في مكة وظلمة مكة، يقطعونهم اربا حتى لو كان الثمن هو ارواحهم. فهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وحياتهم ودمائهم وأهليهم. وقريش كانت من الوعي والحذر بحيث ان هم مش سايبين اي خطوة بيخطوها النبي صلى الله عليه وسلم تجاه العرب خارج مكة الا وبيبذلوا قصار الجهد في تحطيمها واعاقتها. فاختاروا الشخصية المناسبة اللي تقوم بالدور ده. مين اكتر شخص يقدر يفقد النبي صلى الله عليه وسلم مصداقيته قدام ناس اغراب ما يعرفوش؟ ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب تفرغ لرصد تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ماشي وراه خطوة بخطوة يحاول يهدم أي بناء يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل به السفه والحقد إلى درجة الإيذاء الجسدي. فكان أحيانا يرجم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة أمام الملأ، وكان يدمي أقدامه بالحجارة أحيانا زي ما حصل في الطائف، وأحيانا أخرى يعني يكتفي بالإهانة المعنوية وتصغير شأن النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس اللي هو قاعد معهم. يبقى قاعد مع وفد من وفود العرب وهم محترمينه وقاعدين بيسمعوا لكلامه، يجي أبو لهب يقول لهم سيبكم منه ولا تعبروه، ده ابن أخويا مجنون ودايما جايب لنا الكلام كده، ويصدقوا الناس يقولوا عمه هو أدرى بيه. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد قريش اللي هنشوفه بعد كده في معارك الإسلام، ما كانش حد يجرؤ يقرب منه من أبطال قريش. هو فين حمزة النهاردة؟ ليه مش ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحميه من أبو لهب ويرد عليه قدام الناس؟ طب فين عمر بن الخطاب؟ مش كان يقدر برضو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحميه من سفه أبو لهب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتفرد بالمواجهة وحده، لا يريد أن تراق الدماء من أجله، من أجل الدعوة خصوصا، وإن يعني أنه دلوقتي بيتعامل مع وفود قبائل من خارج مكة، وضع حرج، وأي شرارة نار ممكن تلقط في حد من خارج مكة تبقى حريقة. ويتحول الأمر إلى حرب قبلية وتضيع الدعوة وتتنسي وتغرق في دماء الثارات القبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن آمن وأرض مستقرة تحميه لتبليغ رسالة ربه، أرض ما فيهاش جو العداء الرهيب اللي في مكة والطائف. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض وفود القبائل الكبرى في جزيرة العرب، القبائل اللي تقدر تتحمل مسؤولية حماية الدعوة والنصرة وتقدر تواجه كل التحديات اللي ممكن تقابلها في سبيل الحماية دي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفد كل قبيلة، ولا يشترط إسلامهم ولا يكره أحدا على الإسلام. هو دلوقتي في مرحلة تبليغ، ومسير في يوم يبقى فيه فئة مؤمنة من المبلغين دول هم اللي هيدافعوا عن الإسلام كعقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في المرحلة دي عن بيئة زي اللي كان موفرها ليه أبو طالب، اللي كان قادر على تحدي كل العقبات والصعاب، كان مستعد يقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر قطرة من دمه. وكان يعني كان أبو لهب المفروض أنه هو مرشح لوراثة هذا الدور، ولكن للأسف كان حقده أكبر من شهامته ونخوته، فرضي أبو لهب أن يكون ديل للطرف المعادي للإسلام، ديل لطغاة مكة، هم اللي بيحركوه وبيدفعوه لأنه يهين ابن أخوه قدام الناس ويسفه رأيه ويرجمه ويضربه قدام الناس. عشان كده ما كانش غريب أبدا أن نهايته تكون أنه يموت لوحده منبوذ حتى من أهله وأولاده، وتعود التربية من جديد. تخيلوا المسلمين وهم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم قائدهم وسيدهم، اللي كان من فترة قريبة جدا في رحلة إلى السماوات العلى. تخيلوا حالهم وهم شايفينه يلقى ما يلقى من الصد والتكذيب والإهانة، شايفين تجرؤ بعض السفهاء من وفود العرب عليه، اللي يضربه واللي يبصق عليه واللي يحثو عليه التراب. تخيلوا حالهم وهم أعصابهم بتتحرق من الحسرة والألم لما يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مطالبين بطاعة الأمر الإلهي بكف اليد وعدم المواجهة. الشيء الوحيد اللي كان ممكن عمله هو اللي عملته السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي ودموعها تغسل وجهها وتغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من التراب وقدميه من الجراح، وتتمنى لو تمزق ألف قطعة ولا أن شوكة تمس أبوها. وينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا القلب المكلوم بين يديه، إلى زينب، فكأنه يحتضن قلبها وهو يطمئنها بكلماته، يقول: يا بنية لا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلة، ما تخافيش يا بنتي. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى ما يلقى لوحده، مش ممكن يضحي بضفر حد من الصحابة، ده الجيل اللي هيقود العالم من بعده، هم قرة عينه، لا يقبل أن يؤذى أحد منهم، فهم القادة للأمة، العبد فيهم والأمة، الغلام فيهم والرجل والمرأة. كان أحيانا يصطحب مع أبو بكر أو عمه العباس أو ابن عمه علي خشية من أن يغدر به أحدهم. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، ولكن معاه تأييد الله سبحانه وتعالى. في اللحظات الحرجة يلاقي القدر يتدخل بلطف الله الخفي، فيذل عدو الله بنصر وتمكين من عنده، من أشد وفود القبائل اللي أسأت للنبي صلى الله عليه وسلم وفد حنيفة ووفد عامر، ردوا بأقبح أسلوب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وفد قبيلة عامر فيقول لهم: إني رسول الله إليكم، وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، ولا أكره أحدا منكم على شيء. قالوا: لا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك. ولكن يأتي واحد منهم ما كانش حاضر الكلام من أوله، بيحرة، فيقول لهم: أتعمدون إلى رهيق قوم طردوه وكذبوه فتؤوه وتنصروه وتنبذوا العرب كلهم، قومه أعلم به، فبئس الرأي رأيكم. ثم طرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قم فالحق بقومك، لولا أنك عند قومي لضربت عنقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليركب ناقته، فغمزها بيحرة برمحه، فنفرت الناقة فألقت النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عمره يومها يمكن 50 سنة ويلقى به من فوق الناقة بالشكل ده. يعني هنا يتدخل القدر. تصرخ امرأة من بني عامر أسلمت، تقول: يا لعامر ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ولا يمنعه أحد منكم؟ فيقوم ثلاثة من بني عامر ويعلنوا إسلامهم وينقضوا على بيحرة واثنين معه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. بيحرة اللي وصل لؤمه وحقده إلى أنه يطرد النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل ده في تجاهل صارخ لكل أعراف المروءة أو الشهامة العربية، بل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل ويغمز الناقة فتلقي من عليه، فتكون النتيجة إيه؟ بيحرة المتغطرس المنتفش يذل ويهان من بني عشيرته ذاتهم. كان في صعوبات كثيرة بتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعرض نفسه على وفود القبائل، لكن في المقابل كانت دي فرصة لسبر أغوار ونفسيات القبائل دي. بيتعرف على قبائل العرب كلهم ونفسياتهم وأخلاقهم ومواقفهم السياسية. كان في صعوبات كتيرة، لكن تظل دي نقلة ضخمة بالدعوة من حدود مكة وحدود قريش إلى الجزيرة العربية كلها. بدل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو قريش، بقى دلوقتي بيعمل لمعالجة الأقفال المحكمة على القلوب في أرض العرب كلها. وتكون النتيجة إن في خلال 3 سنين ما فضلش قبيلة واحدة أو جزء من الجزيرة العربية ما وصلتهوش أخبار دعوة الإسلام، بالرغم من كل محاولات التعتيم والحرب الإعلامية اللي بتشنها قريش على الإسلام، وبالرغم من كل محاولات الحرب المادية والأذى الجسدي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. انطلاقة ضخمة بالدعوة وبالمؤمنين الصابرين من مرحلة التربية الخاصة والتركيز على الذات، من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التحرك بهذا الدين على جميع المستويات في كل الاتجاهات. بدأت مرحلة سياسية أكثر من كونها عقائدية، وإن كان خط العقيدة هيفضل مستمر معنا باستمرار، ولكن المقصود هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة دي ما كانش همه بس إن الناس يعني إن الناس جديدة تسلم، بقدر ما كان همه البحث عن أرض صلبة يقف عليها ويتحرك من خلالها في جميع الاتجاهات لتبليغ الدعوة، حتى لو كانت الأرض الصلبة دي أهلها مش مسلمين، لكن عندهم استعداد إن هم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة دي إن هو اللي يكلم الوفود دي بنفسه، لأن طبيعة المجتمعات العربية كانت أنها لا تتعامل إلا مع الرجل الأول صاحب القرار. كانت تجربة حية يشهدها الصف المؤمن، ودروس حية غنية في فن التعامل مع البيئات المختلفة والطبائع المختلفة. بيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عبقرية الحوار مع الثقافات المختلفة والمشارب المتعددة والعقليات الغريبة عنهم، والقدرة على التحاور مع الزعامات المختلفة، المنصف منهم والمتربص منهم. وأعظم ما في هذه الدروس يعني من ثراء وغنى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة ممكن تثنيه عن تحقيق هدفه وتبليغ رسالة ربه مهما عظمت العقبات واشتدت، سواء كانت العقبات والصعوبات دي إنه يؤذى ويضرب أو يهدد بالقتل أو يرمى عن الناقة أو يحثى عليه التراب أو يدفل في وجهه وهو الذي أشرقت الكائنات بنوره صلى الله عليه وسلم. كل ده يهون في سبيل الله، في سبيل الخروج بدعوة الله من السجن الضيق اللي بتفرض قريش على إلى سعة الأرض كلها. المؤمنون يرون قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم يخوض غمار المصاعب ويتحمل كل العقبات اللي يعني بتواجهه بثبات عجيب، عشان يتعلموا إنهم ما يبخلوش على دينهم بأي شيء. لما تيجي اللحظة اللي يتحملوا فيها المسؤولية، لما يبقوا مكلفين إنهم يواجهوا الأرض كلها بالدين ده، كانت كل لحظة، كل تصرف، كل موقف للنبي صلى الله عليه وسلم بيبني حاجة جديدة جوه نفوس المؤمنين، نور جديد يقذف في القلب فيتغلغل هذا الدين في نسيج القلب أكثر وأكثر يصهر فيه. المرحلة دي استمرت 3 سنين، 3 سنين من التربية بالقدوة العملية. كانت المخاض اللي اتولدت به الدولة المسلمة الأولى، كان لازم من فترة المخاض دي عشان القضية ما تبقاش مجرد طفرة أو فورة تنتهي بانتهاء الحماس ليها. درس محتاجين نتعلمه النهاردة وإحنا بنبني وطن بقاله عشرات السنين بيهدم. البناء ده مش هيحصل لوحده في لحظة ثورة، ولكن هيحصل بالصبر والعمل والبذل والثبات على المبادئ فيما بعد الثورة. ولن يثبت إلا الناس اللي تربوا صح في السنين اللي كان الوطن بيهدم فيها، هما بس اللي هيثبتوا في امتحان الثورة اللي سقط فيه ناس كتير جدا ما كانوش على مستوى الحدث ولا مستعدين لهذا الحدث. ده اللي كان بيحصل في مكة واللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على صعيد آخر، كان في ناس بيعدهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذا الشرف العظيم من دون العرب جميعا، وهم لا يدرون ما أعده الله لهم من فضل. كانوا منشغلين ومنهمكين في التعبئة والإعداد للقتال، مش عشان يواجهوا الفرس ولا الروم ولا اليهود، ولكنهم كانوا بيستعدوا وبيتهيأوا لحرب أهلية، لقتال أنفسهم، لذبح أنفسهم، بيستعدوا لحرب ممكن تفنيهم وتأتي على آخرهم. يعني سبحان الله، نتعجب لما نشوف إيه اللي هما كانوا بيعدوا ليه، وإيه اللي الله سبحانه وتعالى كان بيعدوا ليهم. سبحان الله، بعد سنين المخاض والصعوبات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، يشاء الله سبحانه وتعالى إن يثرب تكون هي محضن الدعوة وعاصمة الدولة، وإن الأنصار يكونوا هم قادة الجيل الثاني من الصحابة. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.